اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعفو يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا خاشعا ويدا، فللرجاء ثواب أنت تمنحه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن التطبيقات المهمة للحديث عن الأسماء الأفعال الحروف، وقد بدأنا هذا التطبيق من خلال استخراج الأدوات في سورة الأعلى، ووصلنا إلى قوله تعالى فذكر، صح؟ معي أنتم؟ فذكر إن نفعت الذكرى. كم أداة عندنا هنا؟ كم أداة؟ الفاء، الفاء الفصيحة. هذه الفاء تحتاج إلى معرفة دقيقة. إذا قال لنا الطالب الفاء استئنافية مبدئيا صحيحة، هذه الأداة الأولى تذكر إن نفعت الذكرى. إن ما دورها؟ حرف أم اسم؟ ما الفرق بين الحرف والاسم؟ الاسم له محل، نقول مثلا اسم شرط جازم مبتدأ، صح؟ أما هنا أقول إن حرف شرط جازم لا محل له للإعراب. ما عمل حرف الشرط الجازم؟ ما عمله؟ يجزم فعلين مضارعين. إذا ما وجدنا فعلين نقول يربط أمرا بأمر، صح؟ إن الشرطية تربط أمرا بأمر، مثلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فعاتبكم به الله. ربطت أمرا بأمر؟ نعم. الآن في هذه الآية أمامنا وجدنا فعل الشرط فقط، أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟ جملة نفعت. لدينا سؤال، ما السؤال؟ سجلوا أنتم معكم. النحو كالهندسة، إلا إذا كنت علماء، إذا كنت علماء النحو لا تسجل. أنا أسجلكم وسأبي واحد، أي نصيحتي لكم أيها الأخوة، النزحة انتظرت من المدرس سجلوها، النزحة إلا إن كنتم علماء لا تسجلوها. ما السؤال في هذه الآية؟ أين جواب الشرط؟ ما الإجابة؟ دل عليه ما قبله، ما الدليل؟ ما التقدير؟ إن نفعت الذكرى فذكر، هذا الوجه الأول. إذا نقول في الإجابة الدقيقة، أولا نقول حذف جواب الشرط لدلالة السابق عليه، حذف جواب الشرط لدلالة السابق عليه. السابق كلمة ذكر، نكتب وهذا رأي البصريين، نكتب وهذا رأي البصريين. ثانيا يقول الكوفيون، يقول الكوفيون جملة ذكر، جملة ذكر هي جواب الشرط، هي جواب الشرط. هل هناك آراء أخرى؟ هذا الأمر أيها الأكارم أرجو أن لا ننساه، هذا الأمر تجده واسعا في بيان القرآن. تأتينا أداة شرط ويأتينا معها فعل الشرط ويغيب عنا الجواب، ماذا نقول في الجواب؟ نقول هذين الرأيين. واضح أيها الكريم؟ أنا أريد الفهم. حياة واسعة وحياة عديدة نهايتها إن كنتم مؤمنين. نطلق عليها هذه الإجابة. من يعيد علينا هذه الإجابة دون النظر إلى الأفكار؟ تفضل. رأيي أحسنت. واضح الخيار الثاني؟ جميعا واضح؟ تفضل. الأنسب؟ أسوأ. الأصوب. الأصوب والأرجح رأي أهل النظر. هؤلاء لهم دليلهم وهؤلاء لهم دليلهم. الآن خلال اطلاعكم على كتب التفسير هل تجدون رأيا آخر في معاني إيش؟ وأنا أنصحكم أن تعودوا إلى كتب التفسير. كتب التفسير مليئة بالنحو، خاصة حاشية الساوي، بحر الزين، بيضاوي، نسبي، الشام. هل هناك رأي آخر يبرز لنا معنى إنشاء؟ من درس منكم معاني الشرعية؟ مرت معك هذه الصورة؟ درستم هذه الصورة؟ أقل من مبسط. أقل. عالم التفسير يقول إن هنا أخذت معنى قد. تذكر قد نفع بك. هذا الرأي لمن؟ للمفسر. هذا الرأي للمفسر، مفسر المعنى. لاحظوا الآن سأقرأ هذه الآية بتعبير آخر. انظروا إلى التعبير الذي أريده. ومن ورائه كلام للمفسرين. تذكر إن نفعت الذكرى. نحن الأسلوب. تذكر إن نفعت الذكرى. لا تنفع. ليش لا تنفع؟ رفع. لاحظ الاسلوب. هذا الاسلوب من ورائه بيت من الشعر انتم تعرفونه، وربما طبقتم هذا الكلام مع انسان لا يجدي معه النفع. اعيد الصياغه. تذكر ان نفعت الذكرى. بمعنى هذا توجيه آخر. زميلنا يقول فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. هذا الرأي للفراء. هذا الرأي للفراء. لكن الصيغة التي نطقت بها تحتاج إلى توجيه آخر. وجهه المفسرون. وجهه المفسرون ما هو؟ يقول المفسر بعد أن يكتب هذا الكلام فذكر إن نفعت الذكرى. يقول وهذا على طريقة قول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن ينادي. هذه متعة التفسير ومتعة النحو. هذه متعة التفسير ومتعة النحو. إذا هذه معاني إن أيها الأكابر. بعدها سيذكر من يخشى. ما الأدوات هنا؟ السين. السين. السين عند عالم النحو حرف من حروف الاستقبال. صحيح. هل هناك إضافة لمعنى آخر؟ التحقق. صاحب الحق ينصاع الى الحق ام لا؟ سيذكر من يخشى. طبعا من هنا اسم موصول بين موصول فاعل. سيذكر من يخشى. الان ويتجنبها من الاشقى. ما نوع الواو؟ واو حرف عطف، هل عطفت مفردا ام جملة؟ عطفت جملة على الجملة. جيد، اذا الواو هنا حرف عطف. بين لنا العطف، عطفت جملة على جملة. في اشكال ايها الاخرين؟ انا سريع البطء هنا، لماذا؟ لانني اؤشر يعني محاضرة قادمة، انا على يقين ان الطلاب جميعا ادركوا المبادئ الاساسية التي فيها تقسيم منهجي للحروف وفيها تقسيم للافعال. يعني من المؤسف ان ناتي بعد شهر اخر واسال بعض الطلاب ما نوع هذا الفعل؟ لا يعرف. من المؤسف، ويكون تعب المدرس ضاع كله. يعني ارجوكم ان تهتموا بكل جزئيه في الدرس، ارجوكم. اذا الواو تعطف جمله على جمله. من يسمي بعدها؟ الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى، كلمة الذي اسم منصوب، النار ال هنا من هو؟ النار الكبرى، هل نار جهنم؟ إذا نار جهنم معناتها ال العهدية، ال العهدية التي تدل على نار جهنم. العهدية تدل على النار المعهودة التي أعدها الله للعصاة والعصاة. لاحظوا كلمة الكبرى أيها الأكارم، لا ننسى الفاصلة القرآنية. الفاصلة القرآنية لها دورها أم لا؟ لها دورها. ذلك سبح اسم ربك الأعلى، نهاية آية مقصورة، الذي خلق فسوى. هنا كيف جاء الاختصار؟ النار الكبرى. تناسب صوتي، تناسب فاصلي أم لا؟ متعة النار الكبرى. بعد ذلك ويتجنبها يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جيد جدا. ثم كلمة ثم نقول هي من أدوات العطف. أدوات العطف تركيبها على النحو التالي: الواو، الفاء، بعد ذلك ثم، بعد ذلك حتى. هذا القسم الأول، الواو أم الباب، بعد ذلك الفاء في الترتيب والتعقيب، ما في مثل الجماهير، ثم تصير الترتيب مع التراخي، تمام؟ مع التراخي، وقد يكون الترتيب من خلال الذكر، ذلك يكون على التفسير، ثم تفيد الترتيب الذكري، التي فقط في الذكر دون الزمن. هنا قد تكون دالة على ترتيب في الذكر، الترتيب الذكري. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كم حرفا عندنا؟ لا، لا الأولى. لا منعها نافية، صح؟ لا يموت، لا نافية دخلت على مضارع. هل لها عمل؟ معناها النفي، صح؟ في محاضرة سابقة قلت نريد أن ندعم الحروف من خلال أمرين، ما هما؟ و العمل. العمل دراسة الحروف. أريد من طالب العلم أن يوجه هذه الأدوات أولا من خلال الصنعة. هنا أقول من خلال الصنعة، مثلا في حرف جر، ما صناعتها؟ تجر الاسم، هذا صناعة. في المعنى في الظرفية أو تفيد السبب، صح أم لا؟ تفيد التعليم. مثلا دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ماذا يقول المفسر؟ في سبب. إذا في سببية. أما في الصناعة حرف جر، هكذا أريد طالب العلم، أريد السهل نحن الآن طلاب هؤلاء بأمس الحاجة إلى التوعية. عندنا مئات كتب النحو، مئات كتب النحو لا تعلم بهذه الطريقة، تمام؟ إذن ثم لا يموت، لا معناها النفي، صح؟ هل لها اقتناعة؟ لا، ليس لها اقتناعة. يموت مضارع، نعم؟ فيها لاحظوا الظرفية محققة، لا، لا يموت فيها ولا يحيا. الأساليب التي تجدون فيها كلمة ولا تقولون الواو عاطفة، وكلمة لا تقولون لتأكيد النفي. هنا النفي صريح أم لا؟ لا يموت، نفي صريح. قد يكون هذا النفي من خلال الفعل، صحيح أم لا؟ قد يكون من خلال ماذا؟ من خلال الفعل، قد يكون من خلال أداة تغير الأداة لا. في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيري، فيها نفي أم لا؟ غير نفي أم لا؟ غير المغضوب عليهم ولا، ولا لتأكيد النفي. أين النفي؟ كلمة غير. يعني طالب العلم عليه أن يوسع هذا الأفق بمعرفة الأدوات، الأداة من خلال النفي الصريح لا، لم، لن، ليس، لا يكون، غير، أنت، نفى، أدوات واسعة جدا. لا يموت فيها ولا يحيا. بعد ذلك قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، جاءتنا كلمة قد، من يدعمنا بحرف بقلم؟ قد أفلح من تزكى. يقول عالم النحو قد ارتبطت بالماضي، حرف تحقيق. الآن كيف نترجم معنى التحقيق؟ نقول المتزكي مفلح عند الله أم لا؟ حق أم لا؟ حق. كلمة حق أخذتها كلمة قد، صحيح أم لا؟ قد أفلح من تزكى، قد حرف تحقيق قولا واحدا ارتبطت في الفعل الماضي. قد نجد لكلمة قد توجيها آخر. إذا قلت لكم قد يصدق الكذوب، التقليل، صح أم لا؟ قد، قد يصدق الكذوب، كلمة كذوب مبالغة، وكلمة قد يصدق التقليل، التقليل. هذا المعنى الثاني. الخليل ابن أحمد وجد لها معنى ثالثا. قوم ينتظرون الصلاة، فجاء المؤذن وقال قد قامت الصلاة. قوم ينتظرون الصلاة، يأتي المؤذن فيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال قد حرف توقع، قد حرف توقع، حرف توقع. قال لقوم ينتظرون ويتوقعون الصلاة هل قامت أم لا؟ انتهوا هذا المعنى. هناك معنى آخر أطالبكم بدراسته، فيه معنى رائع. إذا قرأنا قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أو حين نقرأ قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه. لصاحب الكشاف رأي رائع جدا في بيان معنى قد. انظروا إليه، يعني مدرس من أساسيات التدريس عنده أن يعطي الطلاب شيئا وأن يسلك لهم أشياء، هذه أساسيات. لماذا يجد المدرس أن رجوع الطالب إلى هذا الكتاب فيه فائدة ونفع على عكس ما أن يعطي الكلام بكامله؟ خذوا كل النحو. لا تمام. لماذا؟ أنا أحترم همتكم وعلمكم. هذا إن شاء الله. قد أفلح من تذكر و وذكر اسم ربه فصلى. الواو حتما عاطفة صح؟ عطفت فعلا على فعل. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. لاحظوا الفاء هي مباشرة أم لا؟ هي مباشرة. إذا قال لنا طارق الفاء هنا فيها معنى الشغف. الفاء هنا ذكر ما ربه فصلى. الآن الصلاة سبب من أسباب التذكر أم لا؟ نعم. وحيان سبب. لذلك عند عالم النحو أبرز شاهد على فاء السبب قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى فقضى عليه. الآن كلمة قضى عليه سبب لكلمة وكذا أم لا؟ هذه الآية أبرز شاهد على أن الفاء فيها لي سبب. هي حرف عطف استثناء بس المعنى سببية. معنى سببية. طبعا فيما بعد أيها الأكارم لدينا بحث واسع في مجال النحو نلم الجزئيات الواسعة فيه ونضعها تحت عنوان بارز اسمه تعليم. موضوع واسع جدا اسمه التعليم. التعليم بالفعل بالحرف بالاسماء واسع. بعدها بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلمة بل في علم النحو إما للإضراب. طبعا هي حرف عطف أو للانتقال. كلمة بل لها المعنى الأول للإضراب. حين أقول للإضراب قبلها كلام فيه رد. هنا أقول بل للإطراف قبلها كلام فيه رد. فجاءت كلمة بل صريحة في الإضراب عن هذا الكلام. الآن المعنى الآخر للانتقال من فكرة إلى فكرة. الانتقال من فكرة إلى فكرة. الانتقال من فكرة إلى فكرة نقول ماذا؟ بل. هذا أيضا معنى جيد جدا. وربما غاب هذا المعنى عن كثير من طلاب العلم. إذا سألنا أغلب الطلاب ما عرف بل حرف إضراب حرف إضراب حرف إضراب ما رأيك؟ هذا إضراب ينص الحال إلى درجة صح؟ الآن إذا قلت لكم هل مقصود البيان القرآني الإضراب عن كلمة قد أفلح من تذكر؟ هل نضرب عن هذا الكلام أم نقر هذا الكلام؟ لذلك انتبهوا للتوجيه الخطير لكلمة بل. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى كلام محقق أم لا؟ فيه تقرير أم لا؟ هل تكون بل إضرابا عنه؟ بل تمام انتقال الفكرة إلى فكرة. بل ماذا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذا قلنا الحياة جنس الحياة الجنسية. إذا قلنا الحياة المعهودة عندكم التي فيها الشهوات والملذات نقول أن العادية أحسن يد الوجهين. فتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة في النصف. نعيد. نعم. كلمة تؤثرون الحياة. الآن أي حياة؟ إذا قلنا إذا قلنا الحياة المعبودة عندكم التي وجدتم فيها الشهوات والملذات والأهواء، فنقول العادية. إذا ارتبطت بكلمة الدنيا نقول الجنسية. الجنسية تحتمل الأمرين. والآخرة خير وأبقى، هذه من وقعة الاستئناف. وهذا الاستئناف نقول عن الاستئناف تقريري وإخباري. جملة الآخرة خير وأبقى هذه جملة استئنافية. ما غرضها؟ غرضها التقرير والإخبار. خير وأبقى، ما نوع الواو؟ تعطف مفردا على مفرد. ما هما؟ خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إن لها معنى ولها إعراب، معناها حرف توكيد، إعرابها حرف يشبه بالفعل. إن هذا الآن يأتينا دور المفسر على النحو، يقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب بالنحو. انتهت مهمة عالم النحو، صحيح أم لا؟ انتهى. الآن جاء المفسر، يا أيها المفسر بين لنا توضيحا لاسم الإشارة. كل اسم إشارة وراءه أو يرتبط به مشار إليه. إن هذا أين مشار إليه؟ أنا أقول لكم هذا القلم جيد. أما في الآية إن هذا أين المشار إليه؟ هذا دور المفسر. ما عنده علم؟ لا، إجابة علمية. هذا تحليل إجابة علمية معتمدة على كتب. من عندكم ولا من؟ أي كلام؟ ما هو؟ يقول المفسر كلمة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مضمون هذا الكلام مسطر أين؟ في صحف إبراهيم. مضمون هذا الكلام كلام الأخي. ومنهم من قال مضمون سورة الأعلى بكاملها، مضمون للعبارة من الصحف. لا نعرف هل في أي كتب هذا المضمون. أين ذكر في صحف إبراهيم؟ إذا نعيد، إن هذا اسم الإشارة بأمس الحاجة إلى بيان مشار إليه. أين المشار إليه؟ يأتي دور عالم التفسير يبين لنا كذا أو كذا. إن هذا نفي اللام أدورها، أنتم تحفظون صنعة لها. الآن نريد أن نتمم في هذه الصنعة معنا. ماذا تقول في إعرابها؟ ما غيرها. أنت دليلنا. إن هذا لفي الصحف الأولى، ما إعرابها؟ هذا هنا أنت اللام للتأكيد. أحسنت. لها تسمية أخرى، لام المزحلقة. أحسنت. هذه اللام أصلها أن تكون في بداية الكلام. الآن اجتمع معها إن، وإن أقوى منها. إن أقوى منها. ماذا فعل بها عالم النحو؟ قال هذه أخرناها. كلمة أخر استعملنا مصطلح زحلقة، زحلقت إلى الاسم أو إلى الخبر. هنا زحلقت إلى الخبر. أما مضمونها التوكيد أم لا؟ مضمونها التوكيد. تكون في الاسم وتكون في الخبر وتكون في ضمير الشأن. هذه اللام ترتبط بالاسم، الاسم إن، ترتبط بالخبر، ترتبط بضمير الشأن. دائما موضوع مضمونها دائما موضوعها توكيد. إيه أبدا. لام زحلقة دائما هدفها التوكيد. دائما إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما يرى الصحف بدل صحيح بدل مطابق هذا بدل مطابق أي بدل كل كل بدل كل كل. إذا كان عندنا وظيفة سمحتهم هذه وظيفة للتدريب تمام وسأسألكم عنها نحن في شغل مبارك تمام على الأقل نفتح صفحة من القرآن وأمامنا الدفتر نقول الأفعال في هذه الصفحة فقط أول مرحلة تسجيل الأفعال المرحلة الثانية هذا الفعل نبين زمانه الماضي المضارع الأمر المرحلة الثانية المرحلة الثالثة مبني أم معرب المرحلة الرابعة ارتبط به أداة معينة أثرت في المرحلة الخامسة أين فاعله أو أين مفعوله أين الحال التي ارتبطت به سأسألكم عن هذه الوظيفة تمام؟ نعيد أمام أنا أمام صفحة من القرآن سأضع هنا ماذا تستعين به أول مرحلة الأفعال 2 5 2 3 فقط الأفعال تجريد الأفعال الآن المرحلة الثانية هذا فعل ماضي المرحلة الثانية هي مرحلة بيان الأفعال ثانيا بيان الزمان الماضي مضارع الأمر ما عندنا بهذا بعد ذلك ما مبني لا أكتفي بكلمة مبني مبني على السكون مبني على الفتح مبني على الضم في المرحلة الثانية هنا مضارع منصوب بأن هنا مضارع منصوب بحتى بحينا ادرس أو آمن آمن فعل أمر مبني على السكون جيد هي المرحلة الثانية الآن أين الفاعل أين التتمات؟ التتمات مفعول، حال، غرض، تمييز، كاملة. ارتبط مثلا كلمة أداة لم كلمة لم هل أثرت في الفعل؟ ستؤثر. السين ارتبطت في المضارع، هل لها تأثير؟ لها تأثير معنوي. تمام؟ ذلك كونوا حريصين على هذه الوظيفة وهي ليست لي تمام؟ وسأسألكم عنها في طالب ما عنده علم؟ طبعا شكرا لكم لا أنا بدي طلاب كلهم كل إنسان لأي مهمة عالية هاي بداية لنأسس نحن